هو يوم الإيحاء والتضامن والوفاء، يوم يشعر فيه المسلمون أنهم أمة واحدة يشعرون شعورا واحدا، وهم متجهون إلى مصلياتهم مهللين ومكبرين، قد على وجوههم البشر والإنشراء شاكرين الله تعالى على نعمة الإسلام التي أكرمهم الله به. إبراهيم ستذهب على هذا الأبواب المجيب الكبير ستذهب على من بين للدنيا حلاوة التضحية وعظمة الطاعة وروعة الإسلام لرب العالمين. سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر واجتنب السبل والفرق قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا